لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المنظومة البيقونية، أو المجلس الثامن عفوا، المجلس الثامن من شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. واليوم هو اليوم 18 من شهر شعبان الأبرك عام 37,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن الحديث المسلسل، ويعني أنواع متعددة من الحديث. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون فيما يأتي بعد ذلك من الأبيات، وأولها الكلام على الحديث العزيز. قال رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، الحديث عزيز هو الحديث الذي رواه اثنان حقيقة، أو ثلاثة هذه ليس عليها، يعني هذا القول ضعيف. صواب أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، هكذا بهذه الطريقة. إذن عندنا إذا روى الراوي الواحد فهو الغريب، وسيأتي معنا إن شاء الله. فإن كان اثنين فهو العزيز، فإن كان ثلاثة فما فوق فهو المشهور، فإن كان أكثر من ذلك 10 إلى 20 30 فهذا هو الحديث المتواتر. العزيز لغة من عز يا عز، عز يعني عز يا عز يعني قوية، أو عز يا عز عزا، عز يا عز عزا، وعزازة أي صار عزيزا، أي يعني هو الذي قوي بعد ذله. العزيز قوي بعد ذله، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فعززناهم بثالث، فعززنا بثالث، معنى أنهما كان اثنين فقوي بالثالث. ويقال أيضا من عز يا عز بفتح العين أي قلة، قال الشيء عزيز يعني أنه نادر قليل. وسبحان الله، يعني الكلمة هذه من الضاد، بمعنى أنه يعني لها بهذا المعنى ولا هذا، مثل كلمة مولى، المولى هو السيد والمولى هو العبد، فيعني تأتي بالأضداد، يقول فلان هذا مولاي، ويقول السيد هذا مولاي. والمقصود ها هنا، المقصود ها هنا في هذا الموطن المعنى الأول، لأن الحديث يكون براو واحد قريبا للضعف منه للقوة، فإذا قوي براو ثان فهو من عز يعز، من العزة والقوة. وقد يقال إن المعنى الثاني أيضا مقصود، لأن هذا النوع من الحديث نادر جدا، بحيث إنك قلما تجد، حتى إن بعض العلماء نفوا وجوده أصلا، قالوا هذه مسألة نظرية، قلما نجد حديثا يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، يعني هذا لا يكاد يوجد. وأنا حقيقة إلى الآن يعني أشك في وجود مثل هذا النوع من الحديث، يعني واقعا قد يكون من ناحية النظرية، لكن أن يكون حديث لا يرويه إلا اثنان عن اثنين عن اثنين هكذا، يعني والعلماء يضربون له مثالا، وسنأتي بذلك المثال، والله أعلم. يعني غير أنه من يعني من نافلة القول أن نقول إن كون الحديث عزيزا أو غير عزيز هذا لا مدخل له في صحته ولا في ضعفه، كون الحديث عزيزا أو غير عزيز هذا الأمر لا مدخل له في صحته ولا في ضعفه. وأما اصطلاحا فالعزيز عند جماهير العلماء عند المحققين وما استقر عليه علم مصطلح الحديث هو الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين. وأما ما ذكره الناظم رحمه الله من قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة هكذا بهذا الشك، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكون اثنين ويمكن أن يكون ثلاثة، فهذا مذهب يعني تبعه بعض العلماء، يعني ذكره بعض العلماء كابن مندى ووافقه عليه ابن الصلاح رحمه الله، لكن الذي عليه الجمهور واستقر عليه المصطلح هو أن الحديث العزيز هو من فرد برواية اثنان عن اثنين يعني في سنده. وقد ضرب العلماء له مثالا بحديث الشيخين عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث يا إخواني يرويه عن أنس بن مالك، هذا الآن عندنا أنس بن مالك وعندنا أبو هريرة، هذان اثنان، وعن أنس يرويه أيوب يروي عفوا قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذان اثنان، وروى عن عبد العزيز أيضا اثنان وهم إسماعيل بن علية وعبد الوارث. إذن هنا وبعد ذلك رواه جماعة عنهم، لكن المقصود أنه إلى هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه اثنان، أنس وأبو هريرة، وعن أنس رواه اثنان قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن عبد العزيز بن صهيب رواه اثنان وهما إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد. فإذا عندنا بهذه الطريقة هذا يعد حديثا عزيزا على ما ذكره العلماء في المثال. أما حكم الاحتجاج به فهذا يرجع إلى الإسناد، ننظر في إسناده هل هو صحيح أم ضعيف، ونعامله كما نعامل أي إسناد آخر صحة وضعفا، بل وقد يكون موضوعا أيضا. فإذا كونه عزيزا هذا لا مدخل له ولا علاقة له بصحة الحديث أو ضعفه. ثم قال رحمه الله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني أنه على حسب الناظم الحديث إذا رواه اثنان أو ثلاثة إلى هنا يسمى عزيزا، فإذا زاد الأمر إلى الأربعة والخمسة والستة فهو حديث مشهور. والمشهور لغة مأخوذ من الشهرة، فلان مشهور يعني معروف، وتقول فلان ذائع الصيت، أو هذا نوع من السيارات مشهور، يعني ذائع الصيت يعرفه الجميع ويستخدمه الناس. وتقول هذا الخبر اشتهر بين الناس، يعني أنه ذاع وعرف. وأما اصطلاحا فالحديث المشهور هو على حسب ما ذهب إليه الناظم رحمه الله هو كل حديث رواه أربعة أو خمسة أو ما لم يبلغ الحديث مستوى التواتر، يعني ما لم يبلغ إلى أن يكون حديثا متواترا. فهو بهذا الشكل عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. حافظ بن حجر ذهب إلى أنه فوق اثنين، والناظم فوق ثلاثة، لأن الناظم اختار أن الثلاثة هي أقصى العزيز، ولكن الحافظ بن حجر وجماعة والجمهور اختاروا أن العزيز هو اثنان فقط، وأما إذا زاد إلى ثلاثة فأربعة فذاك عندهم يسمى المشهور ما لم يبلغ الحديث حد التواتر. وقد اختلف الناس في التواتر كم هو، منهم من قال عشرة، وهذه الطريقة اختارها الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه في الأحاديث المتواترة، و وتابعوا عليها جماعة من العلماء، ومنهم من قال هذا الموضوع موضوع التواتر لا يمكن ضبطه بعدد، إنما هو أمر يهجم على قلب المحدث فيجعله يقول إن هذا الحديث متواتر وإنه يفيد القطع من كثرة ما يرى من الأحاديث والروايات، يقع في قلبه أن هذا الحديث يقينا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم 100%. وهذا اليقين قد يختلف من شخص لآخر. ويعني إذا وصلنا إلى ذكر التواتر، لا أظن أن المصنف رحمه الله لم يذكر المتواتر. عموما إذا جاءت الفرصة نذكره إن شاء الله. طيب، هل الحديث المشهور يلزم من شهرته أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم من شهرته أن يكون صحيحا. نفس الشيء، يعني مسألة يرجع فيها إلى الإسناد والنظر في الرجال، وعندئذ نحكم على الحديث بما يستحقه. طيب، ما هي أنواع الشهرة؟ أنواع الشهرة إما أن تكون أن يكون الحديث مشهورا بصرف النظر عن إسناده، وإما أن يكون مشهورا بمعنى ما رواه أربعة فما فوق. فإذا عندنا الآن التعريف ينصرف إلى صنفين، هذه الأصناف ليست هي هذا. فقد يشتهر حديث موضوع وتجد الناس جميعا يتناقلون، مثل حديث اطلبوا العلم ولو في الصين، لكن كل الناس يذكرون هذا الحديث، ولكن هذا الحديث إما ضعيف جدا أو موضوع، وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وهو حديث شديد الضعف. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، والعامة يتناقلون كثيرا من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، ويظنون أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء جمعوا في ذلك كتبا كما سأذكر لكم. من الحديث الذي عده العلماء مشهورا ما رواه البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث حديث صحيح مشهور، وقد يكون المشهور حديثا حسنا. مثال ذلك ما رواه ما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، الحديث في الموطأ، لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث روي من أوجه كثيرة وله طرق، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث إنما صححناه لشهرته، وإلا فطرقه كلها ضعيفة ولم يعتبروا طرقه، لكنهم اعتبروا شهرته، معنى أنه اشتهر عند العلماء لا عند العامة، فاستغنى بذلك عن الإسناد. وهذه الكلمة قالوها في أكثر من حديث، فقد ذكروا في حديث: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، نفس الكلام ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وذكروا ذلك أيضا في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وذكروا ذلك أيضا في أحاديث أخرى، فقالوا إن هذا حديث لا وصية لوارث كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، ذهب إلى أن هذا الحديث اشتهر على ألسنة الناس حتى عد من الأحاديث الصحيحة، مع أن إسناده ليس بذاك. وقيل هذا أيضا في حديث إذا قلنا حديث الإمام ابن عبد البر ذكر حديث مس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، والإمام الشافعي رحمه الله ذكر حديث لا وصية لوارث، وذكر غيرهما حديثا آخر ومغاب عني الآن لعله يأتي إن شاء الله. لا لا لا سأتي، لا أنا لست أنظر هنا. طيب، إذا هذا يعني مما اشتهر عند تقطع. نعم، يعني من الحديث أيضا الذي عده العلماء مشهورا واستغنى عن النظر في إسناده وأن إسناده ضعيف، حديث اطلبوا العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن أسانيده يعني أغلبها ضعيف، حتى إن العلماء قالوا هذا الحديث اشتهر واستغنى عن الإسناد. أغلب هذه الحقيقة صححها العلماء بكثرة طرقها وحسنوا وقالوا حديث حسنة، لكن طريقة المتقدمين أنها ليست صحيحة، ليست صحيحة الإسناد، لكنها اشتهرت على ألسن العلماء وليس العامة حتى استغنت عن الإسناد، هكذا يقولون. قالوا اشتهرت أو اشتهرت عند العامة عند العلماء حتى استغنت عن الإسناد. وهناك فرق بين أن يشتهر الحديث بين العلماء وبين أن يشتهر بين العامة، فإن العامة يعني أحاديثهم لا خطام لها ولا زمام ولا ضوابط، أما العلماء إذا اشتهر الحديث بينهم فهذا حديث يعني ينبغي أن يؤخذ به، يعني لأنه اشتهر عندهم طبقة عن طبقة، فهذا دل على أن الحديث صحيح، وأن الذين رووه بأسانيدهم قد أصابوا ولم يغلطوا ولم يخطئوا فيه بل ولم يكذبوا. وأما الحديث الضعيف المشتهر عند الناس فمثاله حديث أطلبوا العلم ولو بالصين، فهذا الحديث يعني ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ورواه غير واحد من أهل الحديث، ولكن إسناده ضعيف، بل قيل إنه ضعيف جدا، بل أقول ابن الجوزي قال إنه موضوع. فهذا الحديث يعني طبعا لا يجوز الاحتجاج به، وأما الأحاديث الأخرى فيحتج بها لأنها صحت أو حسن إسنادها. وقد جمع العلماء كتبا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة وليست من المشهور الذي عرفناه الآن. يعني الآن المشهور الذي عرفناه فهو المشهور من حيث إسناده، لكن المشهور من حيث إن العلماء إن الناس جميعا يتداولونه على ألسنته بصرف النظر عن إسناده، فهذا جمع فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة، من ذلك حديث المقاصد، كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي رحمه الله، حافظ السخاوي المتوفى سنة 92، وهو من كبار أصحاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ السخاوي بالنسبة لابن حجر كابن القيم بالنسبة لابن تيمية، السخاوي لابن حجر كابن القيم لابن تيمية، حتى إنه صنف فيه كتابا حافلا الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر في 3 مجلدات، كتاب كبير. وصنف ابن الديبع الشيباني كتابا سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. وصنف الإمام العجلوني، وعجلون مدينة في الأردن، والعجلوني عالم شامي، صنف كتاب كشف الخفاء والالتباس ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. كشف الخفاء هذا من أكبرها في مجلدين، هذا كشف الخفاء يقع في مجلدين، فهو من أكبرها. الإمام العجلوني إسماعيل ابن محمد العجلوني المتوفى سنة 62 و100 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك. يعني العلماء صنفوا العديد من الكتب في هذا الباب. إذن هذه الأحاديث لم يصنفوها فقط بل تكلموا عليها، ذكروا أين من خرجها وذكروا إسنادها، ومنها الحديث المشهور عند الناس أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فإن هذا الحديث يعني مما اشتهر على الألسنة ولا إسناد له. حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم حديث لا يوجد له إسناد معروف، مع أنه مشتهر على ألسنة الناس. طيب لو أدن. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. عندنا هنا صنفان من الحديث: الحديث المعنعن، وهو الحديث الذي يقول فيه كل راو حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبهم فسيأتي لوحده. إذن كلمة معنعن هي مشتقة من قولك عن كقولك بسملة من بسم الله الرحمن الرحيم، وحوقل من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحمدل يعني حمد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يعني هذه يسمى النحت، يعني تأخذ من كلمة تركب منها يعني عبارة. هذه العنعنة ما هو تأثيرها على الإسناد؟ الأصل في العنعنة أن تحمل على الاتصال، الأصل في العنعنة أن تحمل على الاتصال ما لم يكن راو مدلسا، وما اتسق الإسناد، بمعنى أن الوفيات والتراجم تدل على إمكانية اللقاء، وتدل على صدق الرواة، يعني الرواة صادقون، وتدل على إمكانية اللقاء في الوفيات والولادات وأماكن التواجد. يعني لو قيل لك إن عالما روى عن عالم، هذا لم يخرج، هذا أندلسي لم يخرج من الأندلس، وذاك حجازي لم يخرج من الحجاز، الرواية عنهما مستحيل أن تثبت إلا بالمراسلة أو الواتساب. لكن يعني بالنسبة لي في زمان الرواية إلا المراسلة، وهذه إجازة أو يعني ليست كال، وهذه يعني تجدها عند الحافظ ابن عبد البر، يقول كتب لي فلان الفلاني، يصرح بذلك، يقول كتب لي فلان بحديث كذا وكذا، فهو يبين ذلك. أو هنا مسألة العنعنة الحقيقة جرى فيها كلام طويل بين الإمام مسلم وبين من خالفه في هذه المسألة. فقد كان من مذهب الحافظ علي بن المديني رحمه الله وتلميذه الإمام البخاري أنهما لا يرويان أو لا يريان الرواية بالعنعنة إلا عمن ثبت لهم لقيه بصاحبه، ومنهم من زاد فأثبت له الأخذ عنه، ليس فقط اللقي بل يثبت اللقاء. والحافظ والإمام البخاري هذا هو شرطه، عندما يقول الحاكم في المستدرك وهو على شرط البخاري، أي أنه ثبت لديه اللقاء، وثبت لديه أنه أخذ عنه. واضح يا إخواني؟ وهذه المسألة من شدة، مع أن البخاري لم يصرح بها في كتابه، البخاري ليس له مقدمة، كتابه ليس له مقدمة كما رأينا، إنما هو يروي ولا يتكلم، لا يكاد يتكلم البخاري في كتابه، يعني عبارات خفيفة جدا هنا وهنا. لكن البخاري يعني عرف هذا من استقصاء كتابه صحيحه. وأما مسلم فقد افتتح كتابه بمقدمة جليلة القدر عظيمة، وأطال النفس في قضية عدم اشتراط إثبات اللقي، فقال إن مجرد كونه ثقة يروي عن ثقة ويقول عن فلان، هذا كافر في الإسلام، لا نحتاج إلى أن نذهب، ما دام ليس مدلسا ولا كذابا يكفي، هذا ثقة به. وهذه النقطة هي التي جعلت يعني صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم. فهمتم هذه النقطة؟ بمعنى أن البخاري عندما اشترط اللقي وأتى به، وقد تجد، وهذه إن شاء الله في دراسة في سردنا للبخاري قد نلاحظ ذلك، أنه مرات يأتي بحديث ثم يأتي بقصة لا علاقة لها بالموضوع، لكن يأتي بها عمداً ليثبت أن فلاناً لقي فلاناً وأنه شافهه وحدثه، بمعنى إذن ما دام ثبت اللقي انتهى الأمر. لكن هنا هل السؤال، هل الإمام مسلم كان في مقدمة صحيحه يرد على شيخه البخاري الذي كان يقول له، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وشيخ المشايخ؟ هل يظن به أن يرد ردا عنيفا؟ لأن رد يعني قاس، هذا الرد العنيف هل يتصور أن يكون لشيخه البخاري؟ هذا مستبعد جدا. وقد تحدث عن ذلك العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وحرر أن الإمام مسلما لم يرد على البخاري، لم يكن رده على البخاري. البخاري أولا لم يلزم الناس بذلك، لم يقل هذا هو الصحيح وغيره ليس بصحيح، والدليل أن هذه الشروط لم يلتزمها في الأدب المفرد ولم يلتزمها في كتبه الأخرى، ولذلك نجد أحاديث ضعيفة في الأدب المفرد وأحاديث ضعيفة في كتبه الأخرى كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير. فإذا قيل إن البخاري روى في الأدب المفرد فهذا ليس يعني ليس تصحيحا للحديث، لا نسكت ونقول رواه البخاري إلا إذا كان في الصحيح، ومسلم لا نقول روى ونسكت إذا كان الحديث في المقدمة، بل يجب أن نحدد ونقول رواه في المقدمة أو رواه في الصحيح. أما إذا رواه في كتبه الأخرى كالتمييز وغيرها من كتبه الأخرى فهذا لا يعد حديثا، لا نكتفي به فنقول إنه حديث صحيح. إذن هذه الشروط إنما هي شروط في كتابه الذي قرر أن يخرج فيه فقط الأحاديث الصحيحة، جرده للصحيح فقط. وبذلك نعلم أن الحافظ الإمام البخاري رحمه الله لم يشترط نفس الشروط في كتبه الأخرى، وبناء على يعني عنده الأدب المفرد وعنده رفع اليدين في الصلاة وعنده يعني أجزاء كثيرة، وعنده اللهم صل وسلم القراءة خلف الإمام، وعنده جزء قراءة خلف الإمام، وعنده كتاب خلق أفعال العباد في العقيدة، هذه كتب كلها لم يشترط نفس الشروط، ولذلك نجد فيها بعض الأحاديث التي قد تختلف فيها الأنظار صحة وضعفا، وقد يورد فيها أحاديث ضعيفة أيضا. إذن الأمر إذن أن يقال إنه اشترط هذا الشرط، إذن المسلم كيف يرد عليه وهو لم يشترط هذا الشرط؟ هو اختيار اختاره في صحيحه، ومن حقه أن يختار في صحيحه هذا الاختيار، ولم يلزم به أحد ولم يقول هذا هو الصحيح دون غيره. يبقى النظر هل علي بن المديني مثلا كان يقول إن الصحيح لا يكون إلا هذا؟ هذه مسألة ينظر فيها. أو أن مسلما يرد على شخص آخر لا نعرف منه لأنه هو لم يحدد على من يعني يرد، وقد يكون يعني رده على شخص تعمد عدم ذكر اسمه احتراما له، وتعرف العلماء يردون على الفكرة ولا يردون على الشخص ما دامت المسألة علمية محضة. أما الرد عليه من يعني الرد على الشخص نفسه إذا كان مبتدعا ضالا وأرادوا أن يحذروا فيردون عليه، مثل رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله على بشر المريسي. بشر المريسي اشتهر بضلاله وانحرافه وكذا، فصنف كتابا سماه النقد على بشر المريسي هكذا باسمه يعني. فإذا يعني المقصود أن الإمام مسلم رحمه الله في هذه النقطة الراجح أنه لم يكن يرد على شيخه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة وهذه يعني المنزلة العظيمة التي كان يراه فيها. أنا قلت لكم يعني عندما يقول دعني أقبل رجليك هذه ويسمي أستاذ الأستاذين ويراه بهذه العين الكبيرة، ثم يأتي في كتابه ويرد يعني ينبغي أن لا نتصور أن أئمتنا رحمه الله وعلماءنا مثل سفهاء الفيسبوك هذه الأيام الذين يردون على من شاءوا ويسفهون من شاءوا كما يخطروا على أبائهم، بالعكس كانوا يعظمون علماءهم ومشايخهم ويضعونهم بالمنزلة اللائقة بهم رحمه الله ورضي عنهم جميعا. طيب إذن هذا هو يعني الإمام الشيخ البيقوني رحمه الله عندما قال معنعن كعن سيد عن كرم اكتفى بالمثال عن الحد. تعرفون التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بمثال، والمثال أوضح من الحد في كثير من المرات. يعني إذا سألتني سؤالا فقلت لي هل يجوز لي أن أفعل كيت وكيت فأقول لك أنا أفعله، أو قلت لي ما هو كذا وكذا فأقول لك هو هذا، فإذا نظرت انتهى الأمر. فهمت؟ فإذا لما قال معنعن كعن سعيد عن كرم يعني كقولك روى سعيد عن كرم عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قلنا يعتبرونه حديثا متصل الإسناد ما لم يكن الراوي مدلسا. وما هو المدلس؟ سيأتي معنا إن شاء الله، لكن تعريف سريع يعني على الماشي. الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه، وهذا يعني أمر قبيح، لأنه يوهمك أنه قد روى عنه بصيغة عن أو أن، وهو هذا يسمى المؤنن، مؤنن أو المؤنن، مؤنن يعني حدثنا فلان أن فلانا قال له، هذا المؤنن، وذاك المعنعن، فهمتم؟ فكلاهما نفس المعنى. ومثال ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا مثال حقيقة، والحديث يعني هناك أمثلة كثيرة جدا، منها يعني أشهر منها ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا كثير، ومنها ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الجمعة، وهذا مشهور أيضا عند الناس. فكل هذه حديث معنانا. طيب، حديث معنعنة الحقيقة جمهور علمائنا يعدون ما كان منها في الصحيحين متصل الإسناد ولو كان الراوي مدلسا. كيف هذا؟ وبهذا ردوا على شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى عندما ضعف أحاديث أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير رحمه الله كان مدلسا، وقد روى في صحيح مسلم مجموعة من أحاديث على 9 أحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالعنعنة. وقلنا إن الحديث المدلس يعتبر يعني عنعنة المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا تقبل، تعد قطعا يعني في الحديث. فالشيخ الألباني طبق هذه القاعدة على ظاهرها هكذا، قال هذا حديث وإن كان في صحيح مسلم فهو معنعن وهذا مدلس، إذن حديث ضعيف. لكن جمهور العلماء رفضوا هذا وأبوا أن يوافقوا الشيخ على ما فعل، ورأوا أن ما فعله يعني حتى إن منهم من شن عليه وقال إن هذا تهجم على الصحيحين وإسقاط لمنزلتهما من عين الناس. الشيخ دافع عن نفسه، قال هذه قواعد علمية ولا يضرنا أن نطبقها على أي كتاب. لكن العلماء قالوا إن هذين الكتابين بخاري ومسلم قد تلقتهم الأمة بالقبول وتداولتهم الأيدي وشرحا ونظر فيهما وفي أسانيدهما كبار أئمة الإسلام وكبار المحدثين، فتلقوا ما فيهما بالقبول التام، وما ناقشوه فقد دافع عن ذلك العلماء المحققون وبينوا أنه حتى في العنعنة بل حتى في بعض الرواة الضعفاء كان البخاري ومسلم يختاران من أحد ويصطفيان منها ما ليس فيه الضعف، بل قد يروي مسلم عن راو ضعيف ويعضده مباشرة براو يقويه، فمما يجعل الرواية واضحة أنه مثل رواية البخاري عن نعيم بن حماد. نعيم بن حماد ضعيف وهو شيخ البخاري، وقد روى عنه في موضع لكنه قواه بإسناد آخر. ومثل رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن إمام مالك رحمه الله، فهو نفس الأمر. إذا قرأت ترجمة إسماعيل بن أبي أويس تجد أن فيه ضعفا، لكن البخاري انتقى واختار رحمه الله. هذه مسألة حقيقة ليست يعني لا يمكنني أن أفصل ذلك، أجعل خاطرك غالبا عبد الحكيم، يعني لا يمكنني أن أوضحها وأشرحها هكذا في مجلس واحد، وإلا فالحافظ ابن حجر خصص المجلد الأول من فتح الباري وهو يعني عون الساري فقط في الدفاع عن صحيح البخاري وبيان كل ما قيل عنه وما قيل في رجاله ورواته وأسانيده وطرق رحمه الله. حقيقة كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح. قال الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح، يعني أنه بعد فتح الباري لا هجرة، يعني أنه وصل إلى الدرجة العليا في التحرير والتحقيق في كتابه هذا رحمه الله. طيب، معن عن كان سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني لم يسمى. المبهم في اللغة تقول أبهم الشيء، يعني أنه لم يذكر. إذا أبهمت الشيء يعني أنا لم أذكر، وهو الأمر الذي لا يعرف له وجه. وأما في اصطلاح العلماء فهو عدم ذكر اسم راو من الرواة أو عدم ذكر اسم شخص في الحديث. فإذا كان الراوي مجهولا في الإسناد فهذا ضعف في الإسناد، يعني كقولك فلان عن رجل، من هذا الرجل؟ إذا لم نعرف اسم هذا الرجل فالحديث ضعيف، لأنه مجهول العين. وأما إذا قيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيت وكيت، هذا لا يضر، رجل. وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله كيت وكيت، لا يضرنا، لأن الأمر لا علاقة له بالإسناد. هذه قصة، ولا يضرنا أن نعرف الراوي من هو، لا يضرنا أن نعرف السائل، أن لا نعرفه، يعني أمر يعني هو من زيادة العلم فقط. وقد يتعمد العلماء في بعض المرات أن يبهموا الراوي احتراما له وسترا عليه، احتراما له وسترا عليه، خاصة في النزاع بين الصحابة، فإنهم كثيرا ما كانوا يبهمون الراوي، يبهمون صاحب القصة، فيقولون لنا جاء فلان هكذا فلان عمدا. وقد تجد فلان هذا إذا بحثت، حتى إن العلماء رحمه الله صنفوا كتبا في المبهمات من الحديث. طيب، من ذلك يعني مثال الإبهام في المتن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمركم بالحج فحجوا، أو قد كتب عليكم الحج فحجوا، أو قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكرر ذلك، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث رواه مسلم ورواه غيره. ففي هذه الرواية، رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رجل، من هذا الرجل؟ هذا الرجل المبهم ذكر العلماء أنه الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس التميمي كان سيدا بني تميم، وكان بدويا عربيا، وقد ورد اسمه في طريق أخرى في رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فإنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم صححه. فإن ابن عباس قال في روايته: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام يا رسول الله، إلى آخر الحديث. إذن هذه الطريق الأخرى بيّنت من هو هذا الراوي المبهم. وأما الإبهام في الإسناد فيعني يأتي في أسانيد عديدة، أي يقال: قال سفيان عن رجل، من هذا الرجل؟ إذا لم يعرف هذا الرجل فالحديث ضعيف. فلذلك إذا كان الإبهام في السند فهو يؤثر في الحديث، وإذا كان في المتن فلا يؤثر في الحديث ولا مدخل له في الصحة والضعف. وقد صنف في المبهمات هذه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، أحد كبار أئمة الحديث في مصر في القرن الخامس الهجري أو السادس الهجري. هذا الإمام له كتاب المبهمات، وصنف الخطيب البغدادي أيضا في هذا الأمر. الخطيب البغدادي ما لا يوجد فرع من فروع علم الحديث إلا وقد صنف فيه كما ذكرت لكم في بداية هذه الدروس المباركة. وصنف فيه أيضا الإمام أبو القاسم بشكوال، وهذا عالم مغربي، وبشكوال هي باسكال، بشكوال هي باسكال. فأبو القاسم بشكوال رحمه الله صنف كتاب الغوامض والمبهمات، الغوامض والمبهمات، وصنف الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فقد أوسع هذا الأمر شرحا وتوضيحا في كتابه هدي الساري، وهو مقدم صحيح البخاري. وقد كنت أريد أن نشرح أمورا أخرى، لكن دائما يضيق الوقت، ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.